فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستجدين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث وكتاب ليلة الإمام أحمد ومنهج الإمام أحمد في الجرح والتعديل، وأصل ذلك على الأحاديث. المطلب الثالث حكم الكتاب عن الضعفاء والرواية عنه. يعني عامة أنت تعلم أصالة لأن علماءنا كانوا يتحرون من يرون عنه، وكان المبارس يقول الإسناد من الدين، وكما سيأتي في ترجمة أصحاب بن عبد الله بن فروة كان ابن الزهري يقول قاتله الله، يأتينا بأحاديث لا زمام لها ولا خطب. يعني الإسناد من الأهمية للمكان، وهذا العلامة الفارقة أو قول البينة الفارقة بيننا وبين أهل الكتاب. أهل الكتاب يعني بينهم وبين عيسى عليه السلام فيما يرون عنه في مفاوز لا يمكن أن تصدق هذا الحال من الأحوال. أما نحن بفضل الله جل وعلا السند موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك العلماء وضعوا شروطا لقبول هذا الحديث أو رد هذا الحديث. أصل ذلك من قول المسلم من تعمد عليه الكذب فلكباء مقعده من النار، وقول المسلم من روى حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين. قال يتساهل كثير من المحدثين في رواية الأحاديث الضعيفة، وذلك لأغراض مختلفة قد أوضحها الإمام النووي. هذه مقدمة للدخول في الكلام على الباب عندما يتكلم أحمد على الرواية. قال قد يقال لما حدث هؤلاء، لأن هؤلاء معلمين أنهم لا يحتج بهم، فيجاب عن ذلك بأجوبة. أحدها أنهم رووها ليعرفوها ولبين ضعفها، لأن يلتبس بوقت عليهم أو على غيرهم أو يتشككوا في صحتها. طبعا الإمام يحيى بن معين كان أنفق ألف درهم من أجل أن يحفظ الضعفاء أيضا. تعلمون القصة المشهورة بينها وبين الفضل بن دكين، عندما دخل عليه ولقنه في بعض الأحاديث، يعني أدخل في كتابه ما ليس منه، فأدرك المسألة. فكانوا ثلاثة، كان الإمام يحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل، والثالث دائما أنسان دائما مين؟ أعتقد. فلما أدرك الإمام الفضل الدكين هذا الإدخال على كتابه، نظر إلى أحمد فقال، نظر إلى رمادي فقال أما أنت فأضعفه، أعجز من أن تفعل ذلك، أجبن من أن تفعل ذلك. وأما ونظر إمام أحمد فقال أما أنت فأورعه فلا يخرج منك ذلك، وأما أنت فهي لا تأتي إلا منك ورفسه حتى أسقطه. ويعني لما عوتب ذلك قلت أن رفسته لي كذا وكذا، لأنه حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحفظون الضعفاء من أجل تبين ذلك للأمة. ولذلك الإمام البخاري يقول إن انتقى حديث هذا الحديث الحديث الصحيح من كثير من الأحاديث التي يحفظها ويحفظ ضعفها من الأحاديث الضعيفة، وهذا كما قلنا حتى يقطع ذلك الأمر على من يحتج بالضعيف. قال والثاني أن الضعيف يكتب حديثه ويعتبر به أو يستشهد ولا يحتج به على انفراده، يعني في التقوية وعند الترجيح يمكن أن يحتاج المرء إلى الضعيف. رواية الراوي الضعيف يكون له فيها الصحيح والضعيف والباطل. نعم، لأن المسألة بأثرها دائرة على الخوف من وهمه ألا يكون قد ضبط، فإن وافق الثقات فقد ضبط فلا يطرح كليا. ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعد ذلك من بعض، وذلك سائر عليه معروف عندهم، وبهذا احتجت سفيان رحمه الله حين نهى عن الرواية عن الكلبي، فقيل له أنت تروي عنه، قال أنا أعلم صدقه من كذبه. الرابع أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام، وهذا الضرب من الحديث يجوز أهل الحديث فيه وغيرهم التساهل فيه. لو سمحت بس اللي بيقرأ ممكن حد، لأن المجلس مجلس العلمي. فلو تقرأ ممكن تذهب في الخارج تقرأ حتى لا نشوش عليك أو تشوش علينا. أسفين جدا، أحسن الله عليك. وعلى كل حال فإن الأئمة لا يرمون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من غيرهم من العلماء. قال شيخ الإسلام: قد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه الغالب عليه الصحة، فيرون عنه لأجل الاعتبار به والاعتضاد به، فإن تعدى طبعا يكون حديثه الغالب عليه الصحة، هذا فيه نظر، يكون الغالب عليه أنه ليس بصحيح، أنه كثير الغلط، لما كثرت يكون ضعيفا كثير الغلط، فلا يكون في غالب حديثه الصح. ولا تضاد به، فإن تعدد الطرق وكسراتها يقوي بعضها بعضا، فإن تعدد الطرق وكسراتها يقوي بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فجارا وفساقا فكيف إذا كانوا علماء عدولا، إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط، يعني هم على على على تقى على تقى وورع، لكن الضبط عندهم غير متزن. ومثلوا لهذا عبد الله بن نهيعة، فإنه من أكابر علماء المسلمين، وكان قاضيا بمصر كثير الحديث، لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كثير، مع أن الغالب على حديثه الصحة. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به مثل ابن نهيعة، وأنا من عرف منه أنه يتعمد، وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب فمنهم من لا يروي عنه شيئا، وهذه طريقة أحمد وغيره، ولم يروي في مستدعي عمن يعرف أنه يتعبد أو يتعمد الكذب. طبعا هذا رد صريح على قول ابن الجوزي بأن هناك حديث في المسند موضوع، لكن يروي عمن عرف منه الغلط لاعتباري والاعتضاد. ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب ويقول أنه يميز بين ما يكذبه وما لا يكذبه، ويركع عن الثوري أنه قال ذلك في الكلب. وقال سفيان الثوري: إني أحب أن أكتب الحديث على ثلاث أوجه: حديث أكتبه أريد أن أتخذه دينا، وحديث رجل أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به، يعني هذا الاعتبار، وحديث رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ به. وقال الأوزعي: تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. والإمام أحمد لم يكن بدعا عن هؤلاء الأئمة في الرواية عن الضعفاء، نجد يروي عن الضعفاء لكنه يفرق بين الرواية عن الضعفاء وبين الأحاديث الضعيفة ورواية الأحاديث المنكرة. نقل إسحاق بن إبراهيم النيسابوري عن الإمام أحمد أنه قال له في هذه الفوائد التي فيها المناكير: ترى أن يكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبدا منكر، يعني لا يمكن أن يرتقي للصحة بحال من الأحوال ولو تعددت الطرق. وهذا منهج للمتقدمين، هذا منهج فارق بين المتقدمين والمتأخرين. وأيضا لك أن ترى الفرق هنا بمنهج السيوطي من خاتمة المتأخرين ومنهج المتقدمين. السيوطي لو أتى بحديث ولو فيه متهم بالكذب لو تعددت الطرق يرقيها إلى أن يحتج بها، وهذا الذي فعله في حديث أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بطرق كلها أو أسانيدها غالبها فيهم الضعفاء والمتروكين، ومع ذلك فيهم الضعفاء والمتروكون، ومع ذلك فإنه يصحح الحديث بهذا. قال الإمام أحمد: المنكر أبدا منكر. قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم في وقت كان لم يرى بالكتابة عنهم بأسا. فهذه قاعدة عامة في الرواية عن الضعفاء، ولو أحكام خاصة ببعض الرواة ننظر إلى منهج الإمام أحمد في هؤلاء الرواة. قال في عمرو بن شعيب، فعمرو بن شعيب هي سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه، عن إيش؟ عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاختلاف كله في جده هو عمرو بن العاص أم الذي تحته، والعلماء اختلفوا كثيرا في هذه السلسلة، منهم من رأى أن هذه من أصح الأسانيد، ومنهم من رأى أنها من الأسانيد الحسنة إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب من الثقات، ومنهم من طرح كلية هذه السلسلة كالشافعي، يرى بأن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي من الضعف مكان لا يأخذ بها بحال. عامة الإمام أحمد في قوله في عمرو بن شعيب قال له مناكير إنما يكتب حديثه يعتبر به, فأما أن يكون حجة فلا. وهنا أيضا نرى أن الإمام أحمد يضاعف عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أبو إبراهيم روى له أصحاب السنن الأربعة. الإمام البخاري قال عمة أصحابنا يحتجون بحديثه عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. طبعا هذا إخبار الإمام البخاري, وبهذا يكون أو تكون هذه السلسلة قد جاوزت القنطرة شيخ المحدثين جبل الحفظ أهل العلم الإمام البخاري يقدم على غيره من العلماء, حتى على شيوخه, حتى على إسحاق, حتى على أحمد, حتى على ابن المديني, وهو يمرر هذه السلسلة. علي بن المديني قال ما روى عنه أيوب بن جريج فذلك كله صحيح, وما روى عن أبي عن جدي فذلك كتاب وجده فهو ضعيف, فمر ثقة وكتابه صحيح. طبعا هو الحق, لأن المسألة في أن هذه السلسلة أنها صحيفة, وهذا اللي قاله ابن قطان, ولعله أخذ الكلام من الإمام الشافعي, لأن عم شعيب عن أبي عن جدي صحيفة. وهذا يرجع للمنهج في مسألة المناولة, مسألة الوجادة وأيضا الإجازة, فالخلاف بينهم. عامة قال ابن المديني إذا روى عن أيوب وابن جريج فذلك كله صحيح, وما روى عن أبيه عن جده فإنما هو كتاب لذلك ضعف. قال أبو حاتم الرازي ليس بالقوي يكتب حديثه, وما روى عنه الثقات فيذاكر به, وأيضا لم يجعله يرتقي إلى درجة الاحتجاج به. قال أبو حاتم ابن حبان قال إذا روى عن الثقات فهو ثقة. قال أبو حفص ابن شاهين لا يجوز أن يعلل حديثه ولا يطرح, وهذا تحسين لحديثه. قال أبو داود أحاديثه عن أبي عن جده ليست بحجة ولا نصف حجة, خلاف فيها ظاهر جدا. قال أبو زرع الرازي ثقة في نفسي أن أنكر عليه أحاديثه عن أبي, أنكر عليه أحاديثه عن أبي, وهذا أيضا إقرار من أبي حاتم ومن أبي زرع ومن أبي داود على أن الرجل في هذه السلسلة يضعف حديثه. قال أبو عيسى الترمذي من تكلم بحديث إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جدي كأنه امرأة أنه لم يسمع هذه الحديث عن جدي. وخذنا هذا الذي أخذه من يحيى بن سعيد القطان وكأنه أخذها من الإمام الشافعي. قال الإمام أحمد له أشياء مناكير إنما يكتب حديثه نعتبره, فأما أن يكون حجة فلا. قال الدارمي ثقة. قال النسائي ثقة, وقال مرة ليس به بأس, وهذا توفيق. حتى لو قلنا أنه قال ليس به بأس ليست كقول ابن معين, قول ابن معين ليس به بأس على قول العلماء الراجح أنها توثيق, لكن النسائي ليس به بأس هذا ليس بالتوثيق التام, لا يساوي كلمته ثقة, لا يساوي في كلمتي عنه ثقة. قال الجيري ثقة, ومرة قال ثبت. قال إسحاق بن هواي إذا كان الراوي عن ثقة روى عنه, يعني إذا كان روى عن ثقة أو روى عن ثقة كأيوب النافع فهو ثقة. قال سفيان بن عيينة غيره أوثق منه وقد روى عنه ثقات الناس, ومر غيره خير منه. وقال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت, هذا أعلى ما قيل فيه. قال الدارقطني في سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي قال إذا قال عن أبيه عن جده يوهم أن يكون جده الأعلى أو جده الأدنى, يعني الاحتمال وارد ليس هو الذي يوهم, يعني هذا الإسناد فيه إيهام لا ندري أو فيه احتمالات جده الأدنى أم جده الأعلى, لكن ليس هو الذي يوهم, مفهوم؟ اللي تحت عبد الله بن عمرو بن العاص محمد, نعم. قال ما لم يبين فإذا بين فهو صحيح, ولم يترك حديث أحد من الأئمة. قال يا حمد سعيد القطان ثقة إذا روى عنه ثقات, ومر حديثه عندنا واهم. وطبعا يحيى بن سعيد القطان ردها السلسلة كما قلت لكم من أجل الصحيح. يحيى بن معين قال يكتب حديثه ولا في يكتب حديثه مرة ثقة في نفسه, ومرة ليس بذاك, ومرة كذاب, ومرة سمع من أبيه ثقة. طبعا كذاب هذه لا يمكن أن تكون مسندة عن إمام يحيى بن معين, وإلا لو قلنا بالإسناد الصحيح أنها بلغت ليحيى عن يحيى بن معين لو قال كذاب يقصد بذلك الكذب والإيه فقط, مفهوم؟ لأن عمرو لم يتهم قط, مفهوم الكلام؟ فالتوجيه هو معنى كذاب هنا يعني يخطئ على الثقات, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل يعني أخطأ. ف قال ابن حجر الصدوق قال الذهبي احد علماء زمان, والصحيح الراجح انه احد علماء زماني, هذا الراجح الصحيح, والصحيح الراجح ان هذه السلسله من اصح الاسانيد, هذه السلسله من اصح الاسانيد, فحديث عمرو عن ابي عمرو بن شعيب عن ابي عن جده هذه السلسله نحتج بها, لا سيما اذا حدث عنه الثقات, لا سيما اذا حدث عنه الثقات. وقال الامام احمد في بشر بن حرب الازدي وقد سأله عنه عبد الله فقال يعتمد على حديثه, قال ليس هو من يترك حديثه, وقال فيه ايضا ليس هو قويا في الحديث, وضعف في روايتي ابن هانئ والمروزي, فهذا الراوي لا يحتج بحديثه ولكن يكتب للاعتبار به. يبين لما يقول الامام احمد يعتمد على حديثه, او انت لو وقفت هكذا هذا تعالى درجات التوثيق, يعني لو تركت الكلام هذا دون ان تنقل الكلام الاخر فيه وقال يعتمد على حديثه, ما معنى يعتمد على حديثه؟ يحتج به, والصحيح الراجح انه يعتمد على حديثه اعتبارا, يعني يعتبر به عند الصبر. بشر بن حرب الازدي ابو عمرو النجدي البصري روى له النسائي وابن ماجه. قال الحاكم ليس بالقوي عندهم. قال ابن عدي لا اعرف في رواياته حديثا منكرا هو عندي لا باس به. هذا بالصبر, لان قول ابن عدي قوي في هذا الباب لانه يصبر احاديث الرواه. أبو بكر البياقي قال ضعيف, وقال أبو حاتم الرازي شيخ ضعيف. قال ابن حبان تركه يحيى بن طرطان وكان ابن مهدي لا يرضاه. وقال أبو داود السجستاني ليس بشيء. قال أبو زرع ضعيف الحديث. قال أحمد ليس بقوي في الحديث, ومرة ليس هو من يترك حديث. قال النسائي بصري ضعيف, بصري ضعيف. قال أحمد بن صالح ضعيف الحديث وهو صدوق. قال يحيى بن معين ضعيف لا يروى عنه. قال يحيى بن سعيد القطان لا يروى عنه تركه, او لا يروى عنه تركه. محمد بن سعيد البخاري قال يتكلمون فيه ورأيت ابن المديني ضعيف. طبعا هذا ايضا درجة من درجات التضعيف عن البخاري. قال الازدي ضعيف. قال ابن عبد الرحمن المهدي لا يرضاه الانفراد عن الثقات. ابن مهدي كان لا يرضاه لانه كان ينفرد عن الثقات. قال عبد الرحمن ابن خراش متروك. قال ابن المديني وكان عندنا ثقة ومرة وهو ضعيف. ابن حجر قال صدق فيه لين. الذهبي قال ضعيف ومرة قال بصري لين. الحق بأن الراوي هذا الراوي لين في نفسه, صالح في نفسه, لكنه يهم إذا حدث, فضبطه ضعيف. فبشر بن حرب الأزدي أبو عمرو النجدي ضعيف, ولو وجد في إسناد كان علة في الإسناد. ثم قال ومحمد بن رافع قال رأيت أحمد محمد في مجلس يزيد في مجلس يزيد بن هارون. طبعا تعلم أنه شيخ ومعه كتاب صغير عن جابر وهو يكتبه. فقال عبد الله تنهون عن حديث جابر وتكتبونه؟ قال نعرفه. طبعا محمد بن رافع يعني هذا من الرجال الصحيح, فهذا الرجل يعني الصحيح أن نقول بأنه في قول. لذلك لما قالوا لأحمد بن حنبل كان معه كتاب زهير وابو خيثمة ليس الشيخ المباشر للامام مسلم, قال وهو يكتبه. فقال يا ابا عبد الله تنهون عن حديث جابر وتكتبونه؟ جابر وجابر جابر الجعفي, جابر الجعفي, وجابر الجعفي ضعيف معروف. تنهون عن حديث جابر وتكتبونه؟ قال نعرفه, يعني نعرف. قال محمد بن رافع رأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد ابن هارون. قال ومعه كتاب زهير عن جابر وهو يكتبه. فقال يا عبد الله تنهون عن حديث جابر وتكتبونه؟ قال نعرفه. هذا كما قلنا الإجابة التي أجاب بها الإمام النووي لما يكتبون عن الضعفاء. فقال نعرفه, نكتب لنعرف أن هذا ضعيف, لنميز بين الصحيح وبين الضعيف. الكتاب على جابر وجابر بن يزيد بن الحارث الجعفي. وجابر لعله مشهور جدا بالضعف. الحق بأن جابر يعني اشتهر بين العلماء بالضعف, فإن وجدته بحديث فأعيد الحديث به. قال الحاكم ذاهب الحديث ومرة يؤمن بالرجعة, يعني يؤمن بالرجعة دي مصيبة, لا يكفر بذلك. طبعا الحق ان هم اشتدوا عليه لمذهبه وايضا لضعفه, اشتدوا عليه لمذهبه ولضعفه. قال الطين الكذب, قال ابن عدي له حديث صالح وقد احتمله الناس وعامة ما قذفوه به انه كان يؤمن بالرجعة ولم يختلف احد في الرواية عنه, ومع هذا اقرب الى الضعف منه الصدق. الحق انه لم يثبت عنه مسألة الرجعة, ولو ثبتت عنده مسألة الرجعة فهذا فيه كفر. ده لما كلم نفسه تعرفون الرجعة ايش الرجعة؟ يا دكتور ايش الرجعة؟ المهدي عند القوم, هي الرجعة عند القوم صحيح. ومنهم ما يحتج بايش فعليه بن طالب ايضا فيه مصيبة. قال شعبة صدوق في الحديث, ومرة كان جابر إذا قال حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. لا كلام شعبة, شعبة ينتقد الرواد, شعبة ليس بالهين وأمير المؤمنين في الجرح والتعديل أيضا. فلذلك نقول أن مسألة الإمام بالرجعة عادي لم تثبت عن جابر الجعد, لكنه كما قلنا لسوء مذهبه ولضعف ضبطه تكلموا فيه هذا الكلام. قال أبو بكر البياقي لا يحتج به, قال مرة ضعيف, قال مرة مذموم في رأيه ومذهبه كما بينا. قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه على الاعتبار ولا يحتج به. قال أبو حاتم ابن حبان كان سبائيا وكان يقول إن عليا يرجع إلى الدنيا, فكما قلت لك هذه مساءات المصيبة مصرحة والإخوة حتى لا ينزل بعيني ليعرف المشكلة كبيرة. قال أبو حنيفة ما لقيت في من لقيت أكذب من جابر الجعفر. طبعا أبو حنيفة لما ضعفوا دي مشكلة يعني, بس هو يطرحون كلامه في الرواد خلي بالك. ما أتيته بشيء من رأيي إلا جاءني فيه بأثر. أنت فهمت كيف؟ يعني أي شيء يقول لك لا حدثنا فلان فلان, يعني إذا هوى حديثا وكلاما ركب له إيه؟ ركب له إسناد. هذا تكذيب صريح من الإمام أبي حنيفة. أبو دود السكستاني قال ليس عندي بالقوي في حديث. قال أبو زرع الرازي لين. قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري مطعون في مذهبه وحديثه. قال أحمد بن حنبل يكذب. قال النسائي متروك الحديث ومرة ليس بثقة ولا يكتب حديث. قال صالح الجيلي ضعيف. وقال أيوب السختياني كذاب. قال ابن يعقوب الجزاني كذاب. يعقوب بن سالم الفتوي قال إذا جمع بين الشيوخ ازداد ضعفا. ومرة ذكره في باب من يرغب عن الرواية عنه. وكيع بن الجراح قال ثقة. العجيب من وكيع هو الآن عندنا جبلان حيرونا في رجل متفق على ضعفه, لذلك هذا هو العلم حق. من شعبة يقول إذا قال حدثنا انتهى الأمر أوثق الناس, ووكيع التنين يقول هو ثقة. مسألة ليست بالهينة. قال الدرقني إن اعتبر له بحديث بعد حديث صالح إذا كان عن الأئمة ومر متروك ضعيف, يعني إذا حدث عن الثقات كان ثقة. جليل بن عبد الحميد الضبي قال لا تحل أن أروي عنه كان يؤمن بالرجعة. زائدة بن قدام الزغفي كان والله كذابا يؤمن بالرجعة. ومر رافضي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومر يستحقون. ومر قال لا يكتب حديثه ولا يعتبر به, يعني قال لا يكتب حديثه ولا كرامه. عن زهير بن معاوية الجعفي قال إذا قال سمعت أو سألت فهو من أصدق الناس. عجيب. طبعا زهير طبعا بيروي عنه, فلما زهير يروي عنه فلازم لابد أنه يقول ذلك. فأنا طبعا هذا ليس من الطبقة اللي من أبو خيثمة شيخ المسلم, ده الطبقة التي فوقها مفهوم. سعيد بن جبير الأزدي كذبه, قال كذاب. سفيان الثوري قال ثقة, وإذا قال حدثنا عمر فذاك. ومرة كان ورعا في الحديث مرة يتورع في الحديث منه, لأن دمام أربعة حيرونا بهذه الطريقة. قال ابن عينة كذاب. ومرة كان يوم بالرجعة. طبعا كل كاذب يقال فيه هو من أجل مذهبه لا من أجل روايته, افهموا هذا. لا يمكن أن يكون متهم وترى شعبة يوثقه أو وكيع يوثقه, افهم كذاب هنا على مذهبي الذي يتبناه في مسألة الرجعة. وحقا والله من قلب رجوع علي بن أبي طالب هو كذاب بل هو كافر. ما مش نقول كذاب لكن هي حق لم يثبت عنه هذا الكلام. هو كان رافضي نعم لكن لم يثبت عنه هذا الكلام. نعم المذهب لا يدخل تراوي. أنت المفروض ترجع بقى إلى قواعد التحديث وترجع إلى مقدمة ابن الصلاح وترجع إلى الأبواب الكثيرة والكتب الكثيرة التي شرحناها وتكلمنا إفرادا عن رواية المبتدع. ما تكلمنا عنها ما تكلمناش. فاسمعها والأسبوع القادم تسأل فيها إن شاء الله. شجاع بن عبيد السكوني قال كان جابر يهيج به مرة في السنة مرة فيهدي ويخلط في السنة. قال كان جابر يهيج به مرة في السنة مرة فيهدي ويخلط يعني في الكلام. فلعل ما حكي عنه كان في ذلك الوقت. يعني ده معنى كده ان هو ايه التمت منه انه يرفع عنه القلم في حين من الاوقات. ها نعم قال فيهدي الا ان يكون قد شرب شيئا غطى على عقله. فقال فكان يهدي بكلام فلعل ما حكي عنه كان في ذلك الوقت. وصحيح ما ادت عنه شريك بن عبد الله النخعي سئل عنه فقال ما له العدل الرضي. قال ابو العرب الطيلواني قال فشريك الناس في جابر. هو ما خالف ده وافق من وقف وافق اربعه من الثقات الكحول الثوري منهم وشعبه منه كفاك. ثم ياتيك انجب تلاميذ الثوري ومن وكيع ابن الجراح. قال ابن معين كذاب ومره لم يكتب حديثه ولا كرامه ومره ضعيف. فقيل له ان شعبه يحدث عنه قال هو ضعيف ضعيف يعني حتى ولو كان شعبه يحدث عنه. طبعا هذه تعتذر لك ان من قيل فانه لا يحدث الا عن الثقات ان هذا ليس توثيقا له كما قيل في الشعبي وفي غيره. وشعبه كان ينتقي ومالك كان ينتقي لكنه يحدث شعبه عن الضعفان. تركه عبد الرحمن المهدي. ليث بن ابي سليم قال انه كذاب. طبعا ضعيف يضعف ضعيف فانت ايه اطرح القولين وانتهى الموضوع. ليث بن ابي سليم اصالة مطعوم فيه فكيف يقبل كلامه في الراوي. قال محمد بن سعيد بن اسماعيل البخاري ضعفه جدا وترك عبد الرحمن المهدي. طبعا تضعيف البخاري له ليس من الروايه تضعيفه له من اجل ايش المذهب. قال محمد الواقدي كان يدلس وكان ضعيفا جدا في رايه ورواياته. مسلم الحجاج قال مطلوب الحديث كان سيد القطان قال تركناه. قال ابن حجر ضعيف رافضي وفي مطالب العلاء ضعيف ومره متروك ومره تالف وصحيح الراجح ان جابر الجعفي ضعيف وحديثه يعتبر به. جابر الجعفي ضعيف وان قلنا بحسن حديثه لم نبعد لكن الصحيح الراجح ان نخاف هؤلاء الجبال بان نقول بأنه ضعيف. توثيق الثوري له كان للتصريح بالتحديث ويكون موافق الثقات. أيضا توثيق شعبة ووكيع من أجل هذا الباب. الكل عال على الثوري في هذا الباب عشان تعرف. الكل الذين وثقوه عال على الثوري في هذا الباب. يعني شعبة وثقوا من أجل أن الثوري وثقوا. ووكيع وثقوا من أجل أن الثوري وثقوا. فتوثيقه هنا أنه وافق الثقات في بعض الروايات. والصحيح الراجع أن جابر الجعفي ضعيف وإذا وجد في إسناد فهو علة لهذا الإسناد. فالإمام أحمد كان يكتب حديث ظاهر عن جابر الجعفي لأنه يميزها ويعرفها بخلاف غيره من الأئمة بخلاف غيره ممن لا يميز ذلك عنده. هناك رواية بلغ بالعلماء ألا يكتب أحد منهم حديثه لأنه بلغ من الضعف مبلغا كإبراهيم بن عطية الواسطي. قال أحمد كتبنا عنه ولكنه ممن لا ينبغي أن يروى عنه ولا يكتب من حديثه شيء. يعني كتب عنه للاعتبار فتبين له أنه كان هالكا. إبراهيم بن عطية الثقفي الواسطي أبو إسماعيل قال الحاكم ليس بالقوي عندهم. قال أبو أحمد بن عدي قليل الحديث وكان هشيم يدلس عنه واشتهر ابو شيء من الحديث عنه. طبعا هذا الكلام ليس فيه لا تضعيف ولا توثيق لكن لما يقول لك قليل الحديث اعلم انه ايه انه الى التهاوي اقرب منه الى التماسك. اعلم انه الى التهاوي اقرب منه الى التماسك. سيما ونحن قلنا بان حتى من المتقدمين الذين فيهم التساهل كانوا إذا أرادوا توثيق المرء وإن لم يأتي فيه الجرح والتعديل يقولون إذا اشتهر بالطلب. وكان كثير الحديث إذا اشتهر بالطلب وكان كثير الحديث توثيق له. ابن حبان وابن عبد البر هؤلاء والعجلي كل هؤلاء يأخذون ابن ثاب. طبعا ابن عبد البر رأس الأمر عنده هو إيه؟ كما قال خضر المغدادي هو إيه؟ حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. أبو حاتم الرازي قال شيخ. وقال أبو حاتم بن حبان البستي منكر الحديث جدا وهشام دلس عنه أخبارا لا أصل لها. قال أحمد محمد لا يقتل حديثه ومرة لا يساوي شيئا ومرة لا ينبغي أن نروى عنه. قال النسائي واسطي متروك الحديث. قال إبراهيم بن إسماعيل بن زرارة ثقة. قال الذهبي واهن. قال السادي لا يكتب عنه ويروى عنه ليس حديثه بشيء. قال البخاري عنده مناكير وكان شيئا يدرس عنه وهذا أيضا أحد الأقوال فإنه ضعيف جدا. قال أحمد معين لا يسوي شيئا. وهذا يدل لنا على أن إبراهيم بن إسماعيل بن زرارة بقوله ثقة أن هذا القول يطرح ولا يمكن أن يعتد به بحال من الأحوال. نكتفي بهذا إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الكلام على باقي الرواة. هذا لمن الأخ الكريم يقول أذكر نفسي وأخوتي في الله غدا أول أيام البيض جزاك الله خيرا حفظ صيامها إن شاء الله. تعالى النبي السلام قال أصمت من سرر الشهر. سرر الشهر العلماء يقولون أول الشهر أو آخر الشهر أو وسط الشهر وصحيح أنه يقصد به الثلاثة. سرر الشهر هو الذي استسر فيه الهلال والهلال يستسر في إيش آخر الشهر أو وسط الشهر وصحيح أنه يقصد به الثلاثة. سرر الشهر هو الذي استسر فيه الهلال والهلال يستسر في إيش آخر الشهر أو وسط الشهر وصحيح أنه يقصد به الثلاثة. سرر الشهر هو الذي استسر فيه الهلال والهلال يستسر في إيش آخر الشهر أو وسط الشهر. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.